يقول هذا صحيح ما يسأل عن الحديث مثل علم لغة قوم أن يكرم وأنه صحيح، يقول لا أصل له هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد يتعلم لغة يهود وقال إني لا آمنهم، هذا حديث صحيح.